يلا يا عم يلا يا عم. انا مش هسمع عليك، هفضل ازاول فيك والدنيا كلها عارفة كعب عال عليك. اه سادة يا كرام، اه يا سادة يا كرام، صح صح ليك كلام، صح صح ليك كلام. الوقت زي السيل، قولوا قولوا قولوا اكيد بيقطعك اديله. بتحب وانت صغير وكبير بيوجعك، احنا في عصر الابطال. اصحى فوق يا خان كلها بقيت اشباح، حتى اللي كانوا عيال ضرب بالسلاح. الرضعه بقيت تلاقيح، اصحى وركز يا فصيح، دي عيالها الدشة وندشة، شغلكوا تنزيح في صفيح. ده بياخده ده بيديله اشعاد طالعه بالكيلو، علام بيقول لي فلان ده عيال مش جدعان، زيها زي النسوان ده عيال مش جدعان. يا ما دقيت على الراس تبول، واللي يقول يا عم يقول. انا شادد انا رافع عالمزيكا بجنون، انا عاشق المزيكا، وانت وانت وانت عيل سيكا. نكيش مش نكيش حد قطعها مالهاش رد، هتصد وهترد ومش هتلاقي حد يقف يقول بجد. اسمع اي حد، اسمع اي حد، يلا جهز الرد. انت فاكر نفسك انسان وسط عالم من قرود، تبص في المراية انت القلب الموجود. احنا في زمن الحوارات وهيدينا حكايات، سابوا الغنى والمزيكا وبقيت بطل حوارات. اه من لبس الستات لما بتيجي من الواد، اه من لبس الستات لما بتيجي من الواد. انا عايزك تعمل دار وتطب بالليل ونهار، انا عايزك تعمل دار وتطب بالليل ونهار. انا هيكسر المجال، انا بابا وانتو عيال اهدنا طب الدوار. ما باخدش الاذن اتحرك، بتقلب جد بره. ما باخدش الاذن اتحرك، بتقلب جد بره. الحلوة اللي بتتعاد استاذة بروح الحادث، تحريم زي طب الزيت. خلصت علينا الوقت، خلصت علينا الوقت. خبر عاجل هنقول بيان، البابا جاي يعمل قلبان. يا الشدة بجد وفي الصورة العالم ركز معايا وخليك لما هنقول ونحكي كيس الكفاح. كيس الكفاح منقوش عالحيط، وروحي سكنت نفس البيت وبتقضي فيها نفس العنوان. اربع حيطان سدها عندان. انا مش هسمع عليك.